الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. تكلمنا عن إسناد أمس. طيب مر عليه بقى خلاص. أقرأه الأعلى. عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أو شكى أن يعم أن يعم قال أو شك أن يعمهم الله بعقابه. قال أبو أسامة مرة أخرى: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار. محمد بشار بندار الثقة السبت الأمين، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. هذا من أساطين المحدثين، عبد الرحمن بن مهدي تلميذ الشافعي، لا يقال قرين الشافعي، وهو الذي كان سببا في تصنيف الرسالة، وقال: ما سألت رسالة إلا ودعوت فيها للشافعي. نعم. لا لا لا، المتشدد أشد منه ابن القطان، هو أخف حدة من ابن القطان، يقال فيه شدة لكن هو أخف من يحيى بن سعيد القطان. قال: حدثنا سفيان. سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، كان يدلس ولكن غمروا تدليسه في بحر رواية شوف انظر هكذا. لابد يفهم هذا الكلام، ليت الناس يعقلون هذا الباب. لو أخطأ امرؤ من الأفاضل النبلاء ينظر في حسناته، ينظر في ما هو فيه، هل تغمر ولا ما تغمر. هذه مسألة عظيمة جدا، وذلك التدليس عند الزهري الآن مغمور، التدليس عند الثوري مغمور. لما؟ بحر الرواية هنا وبحر الرواية هنا. لذلك أي عنعنة للثوري في صحيح غير الصحيح أنها تمر. قال: عن علي بن بذيمة. علي بن بذيمة الحراني أبو عبد الله السوائي، قال الإمام أحمد صالح حديث، ولكنه كان رأسا في التشيع. قال الجزجاني: زائغ عن الحق. طبعا لابد أن تعرف الجزجاني إذا رأيته، لأن هذا شوف نواصب، خلاص نواصب وإيش وروافض، فهنا الجزجاني من النواصب وهو يتكلم عن علي بن بذيمة هو من الروافض، فلذلك الضرب فيه كان من أقوى. قال: هذا رجل زائغ زائغ عن الحق. نعم. قال النسائي ثقة. قال محمد بن وضاح الإمام الحافظ محدث الأندلس. قال بعض العلماء: كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه وعلله. والصحيح أنه صحيح الحديث أو ثقة، هو ثقة لكنه كان من أهل البدع، وقلنا البدع لا تؤثر في روايته. قال: عن أبي عبيدة رضي الله عنه. قال: عن أبي عبيدة رضي الله عنه، عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبعث لكم أمينة لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة. أبو عبيدة بن الجراح قال: أبعث لكم رجلا أمينا حق أمين على أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لو كان حيا لاستخلفته. ولما جلس مع بعض أصحابي قال: تمنوا. قالوا: نتمنى كذا وكذا وننفقه. فهو قال: أتمنى أن يمتلئ المسجد بمثل أبي عبيدة بن الجراح. إخلاص، إخلاص لله رفع ولا معنى. هذه تكون منازعة مكانة. طبعا المسألة عمر الخطاب هو مقدم عليهم بفضل، لما تكون المسجد يمتلئ بأبي عبيدة بن الجراح خلاص يفوقون. شوف المسألة، فقط هو لا ينظر إلا لله وإلا لدين الله، وكيف ينتصر دين الله، وكيف تكون الرأي مرفوعة، من يكون مقدما أو مؤخرا، هذا لا يعنيهم. الذي يعنيهم أن تبقى الراية مرفوعة. حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم علمنا هذا واجعلنا نعمل به وأنت أرحم الراحمين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، حتى بلغ قوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: لا حتى تأخذوا على يدي الظالم. على يدي حتى تأخذوا على يدي على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا. الله المستعان. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود ماشي الطالسي هو قال أملاه علي قال أملاه علي علي حدثنا محمد بن أبي الوضاح عن أبي علي الذمة إلى آخر بمثله. طيب طيب الذي بعده ونقف عنده. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمران بن موسى وهو من الثقات. قال أنبأنا حماد بن زيد. حماد بن زيد ابن درهم ومن الثقات الأثبات من أساطين المحدثين. قال حدثنا الجماعة. قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان الإمام الكبير أبو الحسن القرشي. قال أبو زرع أبو حاتم ليس بالقوي. قال البخاري لا أحتج به. قال ابن خزيمة لا أحتج به ولسوء حفظه. قال أحمد ضعيف وقيل لأحمد عنه فقال: ما علمت إلا خيرا. قال النسائي ثقة. قال ابن سعد ثقة كثير الحديث وليس كل أحد يحتج به. الصحيح الراجح أنه ضعيف. علي بن زيد بن جدعان الخلاف فيه ظاهر والصحيح الراجح أنه رجل صالح ورجل له مكانة لكنه ضعيف الحفظ. قال عن أبي نضرة. نضرة فين نضرة؟ جبت النضرة منين دي؟ قال عن أبي نضرة ماشي من خيار التابعين. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فكان فيما قال: ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو سعيد رضي الله عنه وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. حديث قام أبو بكر رضي الله عنه وارضاه في حمد الله وأثنى عليه. وهذه أصول الخطب وهذا كما قال بعض علماءنا: الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الخطبة. وهذه لا يعني هذه من الآداب التي لابد أن يتقدم بها المرء بين يدي خطبته بين يدي شأنه وأمره بين يدي تصنيفه بين يدي كتابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذبال لم يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم. قال في الرواية الأخرى: كل أمر ذبال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر فهو أجزم. وهذا الحديث أن كان فيه ضعف لكن حسنه كثير من العلماء منهم النووي أيضا قد حسنه. وكما قلنا هذه من روائع البيان. فأبو بكر رضي الله عنه استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقام يتعبد لله للفعلاء بالثناء على الله لله في علاه. ثم قال: يا الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير فهمها الصحيح. وكم من فهم مغلوط قد أودى بصاحبه بسبب فهمه المغلوط. لذلك العلماء يقولون: لابد للإنسان في العلم أن يأخذ على العلماء الراسخين الذين قد أتقنوا العلم حتى لا تنقلب عليه الأمور والأفهام لأنها تزل بذلك الأقدام. لذلك أبو بكر أراد أن يعني أن يصحح المفاهيم التي قد اختلت وقد اختلطت بالفهم المغلوط في قوله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظاهر الآية يفهمونها بأنه أنت أن تكف عن الناس وأن تهتدي وتصلي وتصوم وليس لك شأن بما نشرب الخمر بغيره فلا شيء عليك ولا يعني عتب عليك. وهذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول قال: قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم. وأيضا الحديث الذي استأنسنا به على ضعفه يستأنس به بأنه قال: فبه فابدأوا لم يتمعر وجهه لي. فكيف نقول بأن الآية تدعو إلى الكف والسكوت عن المنكرات الظاهرة؟ لا، الآية ليست كذلك. فلما ترى بأن ظاهر الآية يكون الفهم فيها مخالف لأصول التشيع تعلم أن الفهم فيك أنك أوتيت من قبل الفهم ولابد أن ترجع إلى المتقنين ليبينوا لكم. لكن هذه لا تكون من المحكمات، يكون فيها شيء من الاشتباه. والمشتبه حتى تصل فيه إلى المحكم لابد أن ترد إلى أو ترد على المحكمات. سمعنا رد على العلماء والذي أو رده للعلماء والذي يبين لك مشكل المسألة أو الأمر الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح. لذلك قال: وإنا سمعنا رسول الله، وكأنه يكلم التابعين أيضا، إنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. هنا الإمام أبو بكر أو الخليفة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يريد أن يصحح المفاهيم بإيش؟ بأصل أصيل وهو أيسر ما يكون. ممتاز البيان أن البيان أن القرآن يحتاج البيان والبيان لا يكون إلا من الرسول العدنان. وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس كأنه قال وبيان الآية فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. كيف هنا يقول أوشك أن يعمهم الله بعقابه وهنا يقول يا الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ لا كيف لا يضركم بل الضرر كله يقع عليكم عند السكوت. فالمعنى هنا أنه قال يعني أن الفهم الذي يصلكم فهما مغلوطا لا يصح وأن استقامة الفهم لا يكون إلا بما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذه الآية تحتاج إلى بيان وجاء البيان من الرسول العدنان. قال إن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا المنكر لا يغيرونه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا حسن على الأمر المعرفة عن المنكر كما بينا أنه أساس الدين وإقامة الدين وصلاح الدنيا. بذلك كنتم خير أمة خرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا قد بينا ضوابطه أمس بما يكفي ويغني عن إعادة هذا الباب. فلما قال ذلك قلنا إذا نريد أن نفهم على ضوء تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية نريد أن نفهم الآية يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كيف نفهمها؟ أريد الفهم على على على على غرار ما وضحه وبيانه النبي صلى الله عليه وسلم. دعك أنت الأول بس خلينا نشوف هؤلاء وبعدين ننظر ما عندك. سنرى شوف وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار أجل لكم الله ها؟ إذا قاموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يضرهم. من وين أتى بهذا الفهم؟ أنيسة تقول نزلت في الأهوال. ديت جزاه الله خير صحيح بين الجمع بين الأدلة. طيب كيف أنا أخويا الأدلة التي أمرت بالمعروف والنهي عن المنكر هي لها تفسيران وتوضيحان وعلى غرار حديثنا السلام يبين لك ذلك. كل يكون في بابي. طب هات الآية في بابي أو الحديث في بابي. لا بل هما مرتبطان لأن الآية مفسرة للحديث مفسر للآية. انظر لما دخل بين الجمع بينهما لما دخل على صفوان قال بعد انفاذ الوسع واستفراغ الجهد في الأمر والنهي فعليك بخاصة نفسك. ممتاز من قال بذلك؟ ممتاز إجابة ممتازة. لا ها لا ما هذا ممتاز هذا وجه من الوجوه لأن له وجوه. الوجه الأول أنك إذا قمت بما عليك فوجدت أن الفتن قد عمت وطمت فعليك بخاصة نفسك. يبقى معنى الآية هنا قاصر وليس على العموم قاصر على مسألة عموم الفتن. بعدما أديت ما عليك بذلت الجهد واستفرغت الوسع فعليك بخاصة نفسك إلى عليك بخواصة نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يكون إلى آخر الزمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني طبعا الوجه الثاني أروع لأنه فيه في في في في غوص في المعاني. سكينة تقول لا يعني ترك الدعوة فما يغير الداعي بعد استنفاذ أمر الدعوة. هذه الإجابة السديدة لكن أنا أرجو بقى حتى تأخذ العلامة الكاملة أن تبين لي الفهم هذا من أين أتاه لأن هذا هو الصحيح بالضبط. هذا هو الذي أريده بأن المرء هنا هذه الآية حاثة على الأمر عفوا عن المنكر وليست موقفة له. هي حاسة على كما قالت الأخت الفاضلة نعم هي حاسة على المنكر لكن من أين أتت بهذا الفهم؟ فهو إذا فعلت أنت ذلك قد أديت ما عليك فلا يضرك أن يهلكه. فهمت المعنى؟ إذا المعنى أنك هذا ليس إيقافا للأمر عفوا عن المنكر بل هو أمر به ولا يضرك بعدما أن تفعل ما أمرتك الآية به أنهم اهتدوا ولم يهتدوا لا يضرك ذلك. لكن من أين؟ هي أتت خلاص 99% نريد 10%. نعم من فين أنا عايز الموضع الآن تقول للشاهد الدلالة الشاهد الدلالة لأن هي أتت ب 90% أنتم عليكم 10% عليكم أول حاجة عليكم طيب هي قالت عليكم أنفسكم أنت اللي قلت طيب الاثنين طيب جيد. الأمر الثاني يقول لفئة فزيئة يقول من لا يضركم من ضل إذا هديتم ومن تمام الهداية أن يأمر بالمعروف. ممتاز هذا هو. إذن الوجهان ظاهران. الوجه الأول عليكم أنفسكم المقصود بالنفس هنا الأخ الغير لقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما يقصد به. وقال الله تعالى في علاه في سورة البقرة فمن عفي له من لا ولا تلمزوا أنفسكم، هذه في الآية الأخرى، ولا تلمزوا أنفسكم، هذه دلالة أيضا على إخوانكم، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه أن على أن الآية حاسة على أن يعني على الأمر عفوا منكم. وطبعا هذا ممكن يشكل علينا فيها أن الله يضركم من ضل إذا اهتديتم، يشكل علينا بيه، لكن الحق أن إذا اهتديتم هي الفاصل، لأنه لا هداية ولا تمام للهداية إلا بأن يحيط الدين من كل جوانبه، وأصله وأسه وأساسه وركن ركين الأمر عفوا منكم على المنكر. فإذا الآية لا يمكن أن تفهم فهما مغلوطا حتى ما يعني قبل البيان، والبيان زادها إيضاحا، وهذا حديث مهم جدا أيضا فيه الحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنها مسألة من مسائل الدين. نسأل الله العافية والعافية أن يغفر لنا ما وقعنا فيه وما زللنا وما قد أخطأنا فيه، والله العافية والعافية غفور رحيم. الحديث الثاني وهو قول سلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص، طبعا بني إسرائيل الكلام عن بني إسرائيل مهم جدا في هذا الباب، لأنها أمة من الأمم السابقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم متنبئا بأن هذه الأمة ستنجر كما انجرت هذه الأمة وتسير على درب هذه الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وفي راحة القدرة بالقدرة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو ورد في هذه الأمة من ينكح أمه ولو ورد في أمتي من ينكح أمه. وذلك ترى كثير مما وقع في هذه الأمة وقعت فيه هذه الأمة، لذلك قال من بني إسرائيل. وطبعا القصص الذي يأتي عن بني إسرائيل ليس للتسلية صحيح، ولكن للقراءة والثواب صح، للعبرة ولا بد. نعم قال إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص، فانظر قال النقص فيهم في هذا الباب، كان سائل نسأل وما النقص الذي وقع فيهم يا رسول الله؟ قال كان رجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه، وهذا خير، لكن هذا خير يتناقصه الآن، فينهاه عنه. فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه فضربه الله. طبعا هنا هذه المسألة مسألة كأن المسألة الأولى وهي مسألة هجر أهل المعاصي، هجر أهل المعاصي أو هجران أهل المعاصي، وقد قال به بعض العلماء على أساس أنه يكون في هذا الباب من باب الولاء والبراء ومن باب الانتصار الأمر عفوا عن المنكر بلسان الحال. الحق في هجران أهل المعاصي هذه فيها ما فيها من النظر في هذا الباب، أن الهجران لا يكون هجرانا صحيحا إلا إذا أتى بفوائده وبثمرته، وإلا فالهجران أصارت ممنوع أصارت شرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمرئ المسلم أن يهجر أخاه فوقه وهو أخوه ليس بأخيه أخوه. ولو كان الهجران على المعاصي مترتب عليها في هذا الباب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تعن عليه الشيطان، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجران قط إلا بوحي من السماء في مسألة كعب ابن مالك مع الثلاثة الذين خلفوا، لأن كانت كبيرة عظيمة جدا، وأرد الله جل في علا أن يردهم إليه ردا جميلا بحسن فعاله سبحانه جل في علا ولطفه بعباده. قال كان رجل أخاه على الذنب فأنهاه فعنه، فإذا كان الغدو لم يمنع أن يكون أكيله وشريبه وخليطه. هذه معنى أن الذي يأكل مع العاصي يكون عاصيا ويشرب مع العاصي يكون ليس هذا، ليس ظاهر الحديث هكذا، ولكن ليس مرادا بحال من الأحوال. المعنى هنا يعني أنه يرى منه المعصية ويرضى بها، فمع أنه يكون أكيله وشريبه وخليطه وليس المعنى على تحريم أن تأكل مع العاصي أو تشرب مع العاصي، لا، المعنى أنك تكون قد رضيت بما هو عليه، أكلك معه وشربك معه مع رضاك بما هو عليه هذا الجلوس، لكن تجلس وتأكل وتقول له اتق الله أنت فعلت كذا وكذا وليس لمثلك أن يفعل ذلك وتنصح فيه، فهذا ليس فيه ثمة شيء، بل أنت أكيله وشريبه من باب المؤنسة، من باب الألفة، من باب الدعوة، من باب أن تجروا إيه؟ أن تجروا على الخير كما كانوا يجرونهم بالسلاسل إلى الجنان. فكان المقصود الأسمى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وخليطه على الرضا، بقول الله تعالى قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. ولذلك القاعدة عند العلماء الرضا بالمنكر كمرتكبه، وهذا الرضا يعرف بالمكوث، لأن الذي لا يستطيع أن ينصح ويستعن أن ينكر ويستعن يفعل شيئا وقلبه منكر فقلبه يحمله عليه على الزوال، قلبه يحمله على الزوال ويقول لا يستطيع شيئا وقلبه يحمله على الزوال، لكن المكوث والرضا هذه المكوث يدل على الرضا. شيخنا هنا شيخنا كيف نقول على الرضا وقد نهاه أصلا؟ نهاه أمس وكان في الغد الجلوس، فهمت؟ نهاه أمس ودعا في الصباح ويعلم على ذلك فجلس معه رضا. نوجه الكلام فيكون أكله وجلسه في حال إتيان المعصية حتى ولو كان، وأيضا حالة كونه معصيا وأن تأكل معه وتشرب ليس بحراما فإن كنت قد أمرت معروف نهى عن المنكر عليه وقد ينصاعه لك، لأن ليس التحريم على الأكل والشرب فقط، الأكل والشرب والخليط هنا فقط علامة على الرضا، فقط المقصود بها الإشارة أنها علامة على الرضا. قال فضرب الله قلوب بعضهم، ولذلك شوف فضرب الله قلوب، ذكر بعد الأكل والشرب الظاهر إلى الباطن وهو القلوب، فهذا ظاهر بأن القلب هو الراضي بذلك. وهذه دلالة على الرضا، المسألة كلها ذهبت في النهاية إلى القلوب. قال فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لولا أنهاهم ربانون إلى آخر الآيات. قال الله تعالى حتى بلغ، طبعا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة أيضا على التبعيض، لأن هناك من استقام على دين موسى عليه السلام وكان من أهل الجنان. الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، كل هؤلاء من أنبياء بني إسرائيل، إلى أن قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل عليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وهنا دلالة واضحة جدا على تلازم الظاهر والباطن، هذه آية عظيمة جدا تثبت لك دلالة واضحة جدا في باب الإيمان على تلازم الظاهر والباطن، وأن الإيمان لا يمكن للظاهر أن ينفك عن الباطن والباطن أن ينفك عن الظاهر. لذلك قال ابن تيمية إذا انتفى الظاهر انتفى الباطن، وإذا انتفى الباطن قد نقول انتفى الظاهر إلا في حالة واحدة لو هي حالة النفاق فقط. لذلك قال الله جل وعلا لو كانوا، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، الإيمان الحق يعني، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم. يبقى إذن اتخاذهم أولياء دلالة على عدم الإيمان بالله ونبيه. طبعا هذا فيه تفصيل، لأن ليست الولاية، ليست كل ولاية تخرج عن دائرة الإيمان، لا، لو ولاهم في المعصية فهو عاصي، مفهوم؟ لو ولاهم في المعصية فهو عاصي، ولاهم في مسائل الدنيا فهو أيضا في نوع عاصية، ولاهم في كفر ورضى بالكفر وأحب للكفر أن يعلن الإسلام، هذا كفر. وهذه مسألة يتسع المقام في الكلام فيها ولسنا بصدد الكلام فيها. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال حتى تأخذوا على يد الظالم فتأطروه على حق أطرى، يعني كأنه قال والأمر العظيم الجلل في هذه الأمة ألا تفعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل فعليكم بالأمر العفو عن المنكر. وقلنا أعظم ألوان الأمر العفو عن المنكر نشر العلم بين الناس، هذا أعظم ألوان الأمر العفو النهي عن المنكر. طيب نقف عند هذا الحديث، الفوائد المستنبطة، الأدب مع الله عند الخطاب بالثناء عليه وصلى الله عليه وسلم، المطلوب فهم مراد الله من كلامه، وهذا لا يكون إلا بطلب العلم على العلماء الراسخين، تفسير القرآن بالسنة، وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، العبرة بمن سبق، إن السعيد لمن إيش؟ استغفر الله العظيم. سعيد من وعد بغيره. نعم. أهمية الأمر عفوا منكم. كان متكئا فجلس وما جلس إلا لأمر عظيم.